واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إن الطاعة بيدك والمعاصي، وفي قبضتك القلوب والنواصي. اللهم اغسل قلوبنا بماء التوبة، وطهرها من دنس الحوبة. اللهم سر بنا في سرب النجابة، وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، ووفقنا جميعا للتوبة والإنابة. يا من إذا سأله المضطر أجابه، ما لنا سوى فقرنا إليك وسيلة، وما لنا سوى قرعنا لبابك وسيلة. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم قومنا إذا اعوججنا، وثبتنا إذا استقمنا، وكلنا حيث كنا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر؟ وبمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من يجيب دعوة المضطرين، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا رافع كل بلوى، يا منتهى كل شكوى، يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، وبرحمته كشف الضر عن أيوب إذ ناداه، يا من برحمته كشف الضر عن أيوب، ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب. إليك نشكو ضعف قوتنا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إذا لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بنا سخطك، أو يحل بنا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إن لك عبادا يسومهم أعداؤك سوء العذاب، قطعوا حبال نصرتهم وأوصدوا كل باب. فيا ناصر المسلمين ببدر، ويا هازم الأحزاب، إنا نستنصرك فانصرهم، إنا نستنصرك فانصرهم، إنا نستنصرك فانصرهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، ومؤيدا وظهيرا. اللهم عجل بنصرهم، اللهم اربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم وقو عزائمهم وسدد سهامهم. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم كدهم وامكر بهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، ولا تحقق لهم رغبة ولا غاية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيم نساءهم ويتم أطفالهم واقذف الرعب في قلوبهم واجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين يا قوي يا متين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وأعلي به دينك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم اكفهم شرارهم، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا فينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة فضلا منك وكرما ومنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة فضلا منك وكرما ومنة. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.